عفى الله عنك. هذا السائل يقول: هل ورد في تسمية العاطس بعد الثالثة أن يقال له الله يشفيك؟ المشروع عند سماع وطاس العاطس والحمد لله أن يثمت مطلقا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحد يقول الحمد لله، وإذا قال وقال الحمد لله فليقول له يرحمك الله. وفي اللفظ الآخر: كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، إذا سمعه يقول يحمد الله، إذا سمعه يحمد الله ولو كان في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.